هي خلاصة الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله، لأن النبي حين جاءه الوحي قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، دعوتك يا محمد أن تعلم الناس كيف يعرفون مقام الله، كبر ربك يا محمد، بلغ القرآن ليكبر في أعين الناس وفي قلوب الناس، بلغ الناس ما يجعلهم يعظمون ربهم ويعظمون شعائره ويعظمون أوامره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر تقولها فتطرد الشيطان، الله أكبر فتطفئ النيران، الله أكبر يعتز بها الفقير ويقول الله أكبر فلا أسمع لكبير إن كان عاصيا لله، الله أكبر يخضع بها الغني ويخضع بها القوي، يقولها فأشعر أنه ضعيف أمام الله الكبير. الله أكبر شعار الأمة، الله أكبر في أذاننا، الله أكبر في إقامتنا، الله أكبر في صلاتنا، الله أكبر من كل كبير في أعين الناس، فهو الذي يطاع وهو الذي يخشى وهو الذي يتقى، فراس الجنة، نجاة الدنيا والآخرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. استقيموا يا حبيبي. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

كل جمعة كل كل واحد كل كل كل من هو من أهل الحي العشر يجي من غريب. من يقول لنا فين كفاءة مثلا كل جمعة على هذا المنوان كل جمعة على هذا النعمة كذا ليه يعني؟